قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال على رأي جمهور العلماء هي الغنائم، وإن كانت هنالك أقوال أخرى في تفسير الأنفال، لكن رأي الجمهور أن الأنفال هي الغنائم. الآية فيها أن الله عز وجل قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذا كانت هي الغنائم فكيف يتم الجمع بين الآية الكريمة وبين قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، وسيأتي تفسيرها. فأقول بالله التوفيق لا اختلاف، فالأمر في شأن الأنفال موكول إلى الله عز وجل. وبعد، جاء البيان عن كيفية تقسيم هذه الغنائم. يعني يسألونك عن الأنفال قل لهم ليست الأنفال أو تقسيم الأنفال من شأني ولا من شأنكم، إنما تقسيم الأنفال موكول إلى الله سبحانه. وبعد، نزل الأمر في الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية. فالأنفال هي الغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار في الحروب، وتختلف عن الفيء المذكور في سورة الحشر. فالفيء المذكور في سورة الحشر هو المال الذي دخل على المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب، يعني العدو قبل القتال وبلا قتال استسلم وأرسل أموالا كي يتقي المسلمين. فهذه الأموال تسمى الفيء. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وبعدها قال: للفقراء المهاجرين. وبعدها قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار. فالأنفال لها مصرف والفيء له مصرف. تفصيلات القول في الفيء في سورة الحشر، وتفصيلات القول في الغنائم في سورة الأنفال. فالغنائم هي الغنائم التي يغنمها المسلمون من سلاح ومال وعتاد وسبايا ونحو ذلك من حربهم مع الكفار. هذه أربعة أخماسها توزع على المجاهدين كل بحسبه، والخمس الخامس يقسم خمسة أخماس، كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هكذا توزع الأنفال. هذا ولقد سأل سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأنفال فنزلت الآية، وقد رأى سعد سيفا من الغنائم فأعجبه فأراد أن يأخذه، قال للرسول نفلنيه يا رسول الله، قال ضعه، فأعاد القول نفلنيه يا رسول الله، قال ضعه، قال نفلنيه يا رسول الله، قال ضعه من حيث أخذته، قال سعد وحد لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، والله أعلم. هذا من أسباب نزول الآية الكريمة. يسألونك عن الأنفال، بالطبع جاءت قوانين الأمم المتحدة ألغت قضية الأنفال هذه، ولم يعد لها الموضع الذي كان في الأزمنة الأول وفي القرون المفضلة. يسألونك عن الأنفال، معلوم أن الشخص إذا غل من الغنيمة شيئا فذلك من أكبر الكبائر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا بغير طهور ولا صدقة من غلول أو من غلول. والغلول المال المسروق من الغنيمة قبل قسمتها. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا باستسلامكم لأمر الله سبحانه، وأصلحوا ذات بينكم، أمر نحن في أمس الحاجة إليه هذه الأيام وفي كل الأيام، لزاما أن نسعى جاهدين لإصلاح ما بيننا، ولقد أمرنا بذلك في هذه الآية الكريمة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأمرنا بها في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وفي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وفي قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا من فضل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فلما قتل علي رضي الله عنه جاءت قبائل أو كتائب أمثال الجبال تبايع الحسن بن علي على الموت للانتصار لأبيه الذي قتل ظلما، وجاءت قبائل أخر أو كتائب أخر تبايع معاوية وكاد رضي الله عنه، وكادت أن تحدث مقتلة عظيمة بين الفريقين، كادت أن تحدث مقتلة عظيمة بين الفريقين، فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن طيب نفس عن الخلافة لمعاوية، وحقن الله به دماء المسلمين، فكم كانت دماء ستسفك، فدفع الله ذلك بالحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، فبدلا من أن توجه سهام المسلمين إلى صدور المسلمين توجه سهام المسلمين إلى أعداء الله، كم كان سيفنى من هذه الكتائب المسلمة التي كانت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما والتي كانت مع معاوية رضي الله عنهما، فكم كان سيفنى وكم كان سيدمر وكم كان سيقتل من المسلمين حتى تستقر الأمور إذا استقرت. فدفع الله بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الشر عن المسلمين، وتحققت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عالما من أعلام نبوته، إذ قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالسعي للإصلاح بين المسلمين مطلب. ولقد تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في بعض أيامه لما بلغه أن بني عمرو بن عوف بينهم بعض الاختلافات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بينهم، وتقدم من صلى بالناس غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة. فجدير بنا أن نغبر أقدامنا في هذا الباب، جدير بنا أن نغبر أقدامنا في هذا الصدد، صدد الإصلاح بين المسلمين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فجدير بكل مسلم أن يسعى جاهدا في هذا الباب لتأليف القلوب، وتأليفها يكون بإذن الله وأنت سبب. فاسعى جادا في هذا الصدد، فلا يستوي من يسعى بين الناس بالإصلاح مع من يسعى بينهم بالنميمة، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. ولقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب للإصلاح بين الناس، قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا تختلفوا في شأن الغنائم، فأمرها مردود إلى الله سبحانه وموكول إلى الله سبحانه، هو الذي يقضي فيها بما يشاء، وهو الذي يقسمها بما يريد سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن علامة إيمان طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت مطيعا كلما كنت أكثر إيمانا، وكلما كنت بعيدا كلما كنت أقل إيمانا. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن طاعتنا لرسول الله امتثال منا لأمر الله، إذ الله قال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبين بعض ثمار هذه الطاعة بقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، وفي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بينت بعض صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قيل معناها خافت وارتجفت، وجلت قلوبهم، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكما قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم. وكما قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي وقلوبهم خائفة من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولقد تقدم أنه روي بسند فيه مقال يسير أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية الكريمة: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن يعاقب، فهو يعمل الخيرات ويخشى ألا تتقبل منه. ولقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام وولدوه إسماعيل عليه السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فللإيمان علامات يمكنك أن تستكشف بها نفسك: هل أنت من هذا الصنف الذي يلين قلبه ويخاف قلبه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، أم أنك قاس وغافل؟ وقد قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الأمور: قلب لا يخشع، عين لا تدمع، نفس لا تشبع، علم لا ينفع، دعاء لا يسمع. كان يتعوذ بالله من كل هذه الأمور. فإذا وجدت القلب قاسيا لا يخاف إذا ذكر الله ولا يبتعد إذا ذكر بالله، فبادر بالإكثار من الاستغفار، بادر بالإكثار من الاستغفار، رطب اللسان بالاستغفار، ينعكس ذلك على القلب، ينظفه حتى يلين، ينظفه، يزيل عنه الوسخ. كذلك إذا كنت ظلمت شخصا فرد المظلمة إلى أهلها، فإن مظالم العباد تقسي القلوب. كذلك إذا كنت مكثرا من اللغو ومكثرا من الفضول، مكثرا من الفضول في الأشياء كلها، إذا كنت تتكلم كثيرا، فضول الكلام تقسي القلب، تنظر إلى كل المناظر طيبها وخبيثها، فهذا يقسي القلب، النظر إلى المناظر المحرمة. كنت كثير النوم، كثرة النوم أيضا تعكس على القلب. كنت دائما أكولا شروبا تملأ المعدة ملأ شديدا، هذا بلا شك يؤثر على القلب وخفته، فالجسم منشغل بالهضم وبعيد عن التفكر والتدبر لآيات الله سبحانه. كذلك كثرة الجماع، كثرة الضحك، كل هذا من شأنه أن يقسي القلب. الخوض في الأعراض كذلك يقسي القلب. فاتقي هذه الأشياء حتى يلين قلبك، وأكثر من ذكر الله، واسأل الله قلبا خاشعا، وتعوذ بالله من قلب لا يخشع. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم مع المتكلمين فقد تضل بكلمتك أقواما، قد يزيغ بسبب كلمتك أقوام، فكن حريصا في كلامك، لا تتكلم إلا بالنافع المفيد، ولا تنظر إلا إلى النافع المفيد، ولا تستمع إلا إلى النافع المفيد، ولا تقف ما ليس لك به علم، ورطب اللسان بذكر الله، ورطب اللسان بالاستغفار، ورد المظالم إلى أهلها، وتعوذ بالله من قلب لا يخشع، ثم اسلك سبيلا آخر. سبيل عيادة المرضى، سبيل اتباع الجنائز، حتى ترى ما يحرك القلب الساكن منك، حتى ترى ما يحرك القلب الغافل منك. قم بعيادة المرضى، قم باتباع الجنائز، تفقد أحوال الفقراء في بيوتهم، تفقد أحوال الأرامل والمساكين في البيوت. بهذا وبعد توفيق من الله يلين القلب. فمطلب أن يكون القلب وجلا من ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما أهل الكفر وأهل الإجرام وأهل النفاق فكما قال تعالى في شأن بعضهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم رقيقة قلوبهم، فإذا سمع أحدهم مذكرا يذكر بالله وقف وتوقف يستمع ماذا يريد الله تبارك وتعالى منه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا كما يقولون مؤشر لك، يفيدك في معرفة نفسك، يفيدك في معرفة نفسك. فلا تخدع نفسك، ولا تغرنك الأماني، ولا يغرنك بالله الغرور. فدائما تفقد أحوال نفسك ولا تغفل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم تصديقا. فالحمد لله نقرأ القرآن نرى يوما بعد يوم صدق قول ربنا وأصدق القائلين سبحانه وتعالى، نرى نورا يشيع من الآيات المباركات. وكلما كنت متخففا من الذنوب والأوزار، كلما كنت متفهما لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما كنت متخففا من الذنوب والمعاصي كلما كنت أكثر فهما. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن معاني التيسير لليسرى أنك تعمل الأعمال الصالحة وأنت محب وأنت سعيد، فتقوم لصلاة الليل وأنت سعيد لكونك وفقت للقيام، تتصدق وأنت سعيد وصدرك منشرح لكونك تتصدق، تزور المرضى وأنت من فضل الله سعيد لكونك وفقت لزيارة المرضى، وهكذا تتبع الجنائز وأنت سعيد بهذا، تبذل المشاق لطلب العلم وتركب مواصلة بعد مواصلة وأنت سعيد لكونك تتعلم ما يقربك إلى الله. فقال الله سبحانه لنبيه ممتنا: ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. فكانت أعمال البر محببة إلى رسول الله، محببة إلى رسول الله. وكما قال تعالى في شأن أهل الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن التيسير لليسرى أن تكون سعيدا منشرح الصدر وأنت تعمل الطاعات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله يعملون أعمالا ويحسن اعتمادهم على الله، علموا أن الأمر كله لله فلم يغفلوا عن ذلك، علموا أن الأمر كله لله كما قال سبحانه وإليه يرجع الأمر كله. فمن الأمور، والأمور كلها إلى الله، من الأمور ما نحن فيه وما تمر به أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر، فعلينا أن نوقن أن الأمر لله، فنسأله كشف الضر، نسأله أن يحقن دماء المسلمين سبحانه وتعالى. فثم أقوام يبغونها عوجا، ورب العزة يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن تشتعل حرب إلا إذا أراد الله لها أن تشتعل، ولن تخبو نار الفتنة إلا إذا أراد الله لها أن تخبو، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا أراد الله للأذى أن ينكف، كما قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فالذي يكف يد قوم عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال مذكرا بنعمة، من نعمه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي يا ربنا؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا يتفطن له، لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا مكنهم الله من ذلك، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كف الله أيديهم، وكذلك لن تنصلح أحوال البلاد إلا إذا أصلحها الله. هو الذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف، فترى الناس كلهم في ابتلاء وأنت مرزوق والناس يبتلون بالفقر، وأنت معافى والناس يبتلون. فالمستقيم على أمر الله كما وعده الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأدِّ ما عليك أمام الله، واسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ بلادك وأن يحفظ المسلمين من كل شئنة تشينه. نحن في هذه الأيام في حاجة إلى إصلاح ذات بيننا، وإلى جمع كلمتنا، وإلى معالجة الأمور بالتي هي أحسن، وإلى السعي الدؤوب لحقن دماء المسلمين، فقتل المسلم جريمة من الجرائم، بل من أعظم الجرائم، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقال رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق، فإياك ثم إياك من الدماء، أن تتلوث بها. فأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، فاحذر تمام الحذر من إراقة الدماء، احذر تمام الحذر من ذلك. فالأيام التي نمر بها أيام فتن، والمعصوم من عصمه الله. لذلك لزاما أن نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان هذا من دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يتعوذ بالله من الفتن ويأمر الصحابة يقول تعوذوا بالله من الفتن، فيقولون نعوذ بالله من الفتن، يكرر تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي كل يقول الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فجدير بنا أن نتعوذ بالله من الفتن، أن نسأله سبحانه أن يقينا شرها. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون، إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. فلزاما أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك شخص لا يعرض نفسه أبدا للفتنة، وفي الحديث عن الرسول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وقال فمن وجد ملجأ أو معاذا أو معاذا فليعذ به. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما بي الدين إلا البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. ففي أزمنة الفتن إن كان الحق واضحا لك وضوحا تاما، وضوحا تاما لا التباس فيه ولا اختلاف عليه، فانصر الحق ودافع الحق. إن التبست عليك الأمور وأصبح القاتل لا يدري فيما قتل، فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، فاعتزل تلك الفتن. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، فوإن لامك اللائمون وعاتبك المعاتبون فسلام لك وأمان أن تحفظ نفسك من الفتنة، وأن لا تتلوث بدم، وأن لا يتلوث لسانك بقيل وبقال. فمن السلامة من الفتن بعد التعوذ بالله منها البعد عن مواطنها، خاصة إذا اشتبكت عندك الأمور. وكذلك عليكم بكتاب الله اعتصموا به، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصموا بها، ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تقتل نفسك من أجل أن يكون فلان رئيس أو فلان مرؤوس، إنما لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. وقد أحسن الشاعر القائل ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي، فليس بنافعي ما عشت عيشي. كن متثبتا في الفتنة، في الفتن وأزمانها تكثر الأقوال، ترى قولا وبعد دقيقة ترى قولا مضادا عكس ما تكلمت به، تسمع خبرا وبعد دقيقة تسمع خبرا يكذب الخبر الأول، وتنتشر الأخبار الكاذبة، وينتشر المتكلمون، وكل شخص يصبح في نفسه علامة من العلماء، ويفتي في كل صغير وفي كل كبير، ويدلي في كل مسألة بكبير الآراء. فكن محافظا على نفسك وعلى دينك وعلى لسانك، وتثبت من الأمور، وبعد أن تتثبت منها إن تبين لك صدقها، هل الأولى نشرها أم الأولى عدم ترويع المؤمنين؟ هل الأولى أن أنشر المقولات التي أسمعها أم الأولى السكون والهدوء؟ فكر في ذلك، قد يكون السكون والهدوء أولى. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمطلب ثم مطلب، أن تتثبت من الأخبار. قد يأتينا في المسجد الآن واحد يقول اخرجهم فلان يقتلون ويقتلون، وأنت لا تخرج تجد الخبر كاذب، تخرج متسرعا تعمل عملا تجني عاقبته وأنت لا تدري. فكن عاقلا ذكيا تقيا، تخشى الله، ولا يحركك أبدا إلا قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تتحرك أبدا بناء على شخص انفعل ونادى أبدا، بل هو في حاجة إلى أن يعقل، في حاجة إلى أن يرتب له تفكيره. فالغضبان أو المنفعل لا ينبغي له أن يبرم أمرا وقت غضبه ولا وقت انفعاله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. والتكلم في وسط الرعاع، لا تأخذ من الرعاع خبرا تقود به أمة وشعبا. كلا بل تريث، ولعله مر على مسامعه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان في الحج، في موسم الحج، فقال قائل: إن إمرة أبي بكر وعمر كانت خلسة، أي وما كان يستحقان هذه الإمارة. فنقل ناقل المقولة إلى عمر، فأراد عمر أن يتكلم مدافعا أو أن يتكلم كلاما في الناس هو غضبان، فقال له عبد الرحمن بن عوف، وهذا من فضل مجالسة الصالحين: يا أمير المؤمنين، إنك في موسم الحج يجمع العقلاء ويجمع غير العقلاء، يجمع العلماء ويجمع الرعاع، أخشى إن تكلمت في هذا المقام كلمة كل يفهمها على فهم الذي يريد أن يفهمه ويوجهها التوجيه الذي يريد أن يوجهه، فأرى أن تسكت تماما حتى ترجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدثهم بالذي تريد، وهم ينقلون عنك قولا واحدا الذي تريده. فأعجب عمر بالرأي وسكت بعد أن أراد التكلم رضي الله تعالى عنه. ففي الفتن ومع الاعتصام الدائم بالله لا تكثر من الكلام ولا تكثر من تداول الأخبار، لا تبني كلامك على قناة فضائية تكلم فيها مذيع، كيف يلعب بعقلك مذيع فاسق، أو امرأة شعرها مكشوف وساقها عاري وصدرها ونحرها، تأخذ سماعة القناة تضعها في أي فم من الأفواه التي تراه وترتضيه، فكيف تلعب بك هذه العواصف؟ كن عاقلا، كن وقورا، كن متثبتا وعقولا عاقلا ووقورا ومتريثا في أمورك كلها، فأنت مسؤول عن كل كلمة تتكلم بها. لقد عاتب الله سبحانه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين خاضوا في حديث الإفك، وقال إذ تلقونه بألسنتكم، كل يتلقف الكلام ويلقيه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو عند الله عظيم، فافهم إلى أين تسير، إلى أين تقاد، ولماذا خطواتي، ما المبتغى من ورائها، ما النتيجة، ما المحصلة. كن دقيقا في عملك كما سلف، لك رأس مال نفس واحدة، لك رأس مال نفس واحدة، لا تضعها إلا في شيء أنت موقن 100% أنه حق. إذا كان هناك اختلاف لن تطلب من الله يوم القيامة تقول رب ارجعوني وترجع إلى الدنيا، لن تقول آسف أبدا، لن تقول هكذا. هي نفس واحدة، ضعها حيث يريد الله سبحانه وتعالى أن توضع. لا تضيع جهدك في قيل وفي قال وفلان قال وفلان قال، احفظ عقلك واحفظ وقتك واحفظ دينك، لا تنفقه إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. فأزمنة الفتن نحتاج فيها إلى قنوت في الصلوات، أن يسلمنا الله وإياكم منها والمسلمين، وأن يجنبنا الله وإياكم والمسلمين شرها. وتزيل في أوقات الفتن، تزيل بمعنى انتمي إلى فئة أهل الصلاح، لا تكن مع خبث كثير، لا تكن مع ذوي هويات لا يبتغى بها وجه الله، كن مع الصالحين وفي ركب الصالحين. ولا تنس قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، فلا تنس هذا الأصل الأصيل. إن التبست عليك الأمور فابق في بيتك، فابق في بيتك ولا تضيع نفسك، يا ليتها تكون موتى بعدها جنة. إنما إذا حملت أوزارا من دماء مسلمة، أو حملت أوزارا من إضلال مسلمين، ستحمل إثم كل ذلك. وعليك دائما بالتفقه في كتاب الله في أية نازلة. فالعلم في الفتن يساعد. أبو بكرة الصحابي الجليل يقول لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي لما مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، سمعته يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كان يوم الجمل جاء طلحة والزبير يدعوان للخروج لموقعة الجمل. موقع بين من؟ بين من هذه الموقعة؟ بين علي بن أبي طالب، أذهب لقتال علي أو أذهب إلى عمار بن ياسر أقاتله، ومن في الجهة الآخر؟ الزبير المبشر بالجنة، حواري الرسول، وسعد الزبير، وطلحة بن عبيد الله الذي شلت يده يوم أحد بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقاتل من؟ يقاتل من؟ فالمهم يقول نظرت فإذا على القوم أم المؤمنين عائشة. نعم يا أم المؤمنين وفاضلة صديقة، لكنها امرأة. قال فذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وإن كانوا قد أخرجوها للإصلاح وأغروها بالإصلاح. قال فتركت الخروج. فماذا كان؟ ماذا كان؟ كانت معركة، وبئست تلك المعركة. كانت معركة قتل فيها خيار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يلتقي الزبير في جيش وعلي في الجيش الآخر بعد أن كان يدا واحدة في زمن الرسول على الكفار، فيهجم شخص على الزبير فيقتله رضي الله عنه، يقتل الزبير حواري الرسول، ويأتي كلمة يبشر عليا بأنه قتل الزبير، فيقول علي متأسفا، يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. الزبير ابن عمة علي، علي ابن خال الزبير، ويدخل القاتل يقول ذلك، فيقول علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. وتستمر المعركة وينقشع غبارها بعد عقر جمل عائشة رضي الله عنها، ويأتي شخص أو يأتي من يريد الاقتراب من عائشة، علي يؤمنها ويردها إلى بيتها بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجع قائلة نادمة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وبعدها كانت تقول: لا أزكى. كان من يأتي يريد أن يزكيها، تقول: لا أزكى بعد هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في طريق العودة يكون بين مروان بن الحكم وبين طلحة بن عبيد الله ثأر في الجاهلية، مروان يقول: لن أدرك ثأري إلا الآن، ويخرج سهما يطعن به طلحة بن عبيد الله في ركبته فيرديه قتيلا، طلحة الذي وقى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه: والله إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالحاصل أن الفتن عياذا بالله تخرج أشخاص عن حدود تفكيرهم الصحيح، فترى موجات من البشر تسير في اتجاه، إن جئت تخالفهم يتهمونك بل وقد يقتلونك، فلا تضع نفسك موضع الفتنة، فإنك لا تدري ماذا ستصنع. قد يأتي ساحر بكلامه يسحرك بكلامه، قد يأتي فاجر من الفجار يغدر بك، فتن فلا تدخل فيما لا علم لك به، ولا تدخل في أمر مشتبه. دائما استعن بالله، استشر أهل الفضل، استشر أهل الصلاح، تثبت من الأمور، انظر إلى مردودك، انظر إلى مردود صنيعك. فدائما وأبدا نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله صفتهم أو صفات لهم: الذين يقيمون الصلاة يحافظون عليها دوما ومما رزقناهم ينفقون، نفعهم متعدي للعباد، في أنفسهم يهذبون أنفسهم ويصلون لربهم سبحانه وتعالى، ونفعهم متعدي واصل للآخرين، فليسوا فقط صلحاء في أنفسهم بل نفعهم واصل، نفعهم واصل وأثرهم بالغ، ومما رزقناهم ينفقون يخرجون. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أي كملوا الإيمان، لهم درجات عند ربهم، لهم درجات عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم، فيها مبشرات أن هؤلاء المذكورون تصدر منهم أحيانا أخطاء ومعاصي وذنوب، لذا قيل لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة، فهي من المبشرات. فالتقي قد تصدر منه أخطاء، والذي نفسي بيده، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، جعلنا الله وإياكم منه. ثم يذكرنا ربنا بأمر حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. التشبيه هنا عائد على ماذا؟ فمن العلماء من قال عائد على الذين اختلفوا في الأنفال، فالمعنى قد اختلف قوم في الأنفال وتقسيمها، كما اختلفوا يوم أن خرجت للقاء عدوك يوم بدر. فالرسول كان خرج للقاء العير، للقاء إبل أبي سفيان، فلما فر أبو سفيان من طريق آخر، بعض الصحابة قالوا إنما خرجنا للقاء العير لم نخرج لقتال، وفريق قال خرجنا مع رسول الله حيثما وجهنا توجهنا. فأبو جهل وأتباع أبي جهل من أهل مكة خرجوا لما سمعوا بأن النبي خرج للقاء العير، أتوا لإنقاذ أقوامهم، فبلغهم أن أبا سفيان نجا وسلم أبو سفيان، وكانوا قد خرجوا قريبا من 1000 مقاتل، 900 وبضعة عشر، والرسول وأصحابه كانوا 300 وبضعة عشر، قيل 13. فلما نجا أبو سفيان ولم يتمكن منه المسلمون، قال بعض الصحابة: إذا نرجع إلى المدينة. وأبو جهل وأصحابه قالوا: لابد أن نخرج إلى بدر حتى لا يتجرأ علينا محمد ولا أصحاب محمد مرة أخرى، وقالوا: حتى تسمع بنا العرب، فلا يفكر أحد أبدا في انتهاك حرماتنا كقريش كأهل مكة. فخرجوا كما وصفهم ربنا بطرا للحق ورئاء الناس، مراءة للناس، قالوا: لن نرجع أبدا حتى نصل إلى بدر، وهي مكان ماء، مكان فيه بئر ماء، نشرب الخمور وتغني لنا القينات حتى يتسامع بنا العرب، فلا تزال لنا رهبة في نفوسهم. قال تعالى وسيأتي بيانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان وأعملهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. فخرجوا بهذه المثابة، وأصحاب الرسول اختلفوا بعض الاختلاف، فبدأ الرسول يستشير على بركة الاستشارة: أترون أن نخرج إلى بدر للقاء العدو أم نرجع إلى المدينة؟ تكلم أبو بكر فسكت النبي كأن النبي لا يريد، لا لرده، إنما يريد أقواما أخر، يريد الأنصار الذين بايعوه على نصرته داخل بلادهم، لكن الآن هو خارج البلاد، بدر بعد المدينة بأكثر من 40 كيلو، مسافة طويلة، وهم بايعوه على النصرة داخل المدينة. فسكت النبي كأنه لم ينشرح صدرا لمقولة أبي بكر. فقام عمر فتكلم، فنفس الشيء لم ينشرح الصدر لكلام عمر. فقام سعد بن عبادة قال: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك. فسر على بركة الله، وقام المقداد بن الأسود تكلم بنحو من هذا الكلام، فسر وجه النبي واستنار، وعزم على السير للقاء مشركي مكة عند بدر. فريق من المؤمنين كرهوا ذلك، كما قال تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. سبحان الله، وهم مؤمنون يريدون أن يرجعوا، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون من شدة الخوف، كأنهم ذاهبون لكي يموتوا وهم ينظرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. أظن أن الوقت انتهى، فنجتزئ بهذا القدر إن شاء الله، نواصل التفسير. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.